حرفي يقف فوق القلم هو في قلبي وعلى القدم. حرفي يقف فوق القلم هو في قلبي وعلى القدم. يقفز قفزا فوق القمم. يقفز قفزا فوق القمم. حقق سبقا أعلى رقمي. حقق سبقا أعلى رقمي. حرفي يقف فوق القلم هو في قلبي وعلى القدم. حرفي يقف فوق القلم هو في قلبي وعلى القدم. يقفز قفزا فوق القمم. يقفز قفزا فوق القمم. حقق سبقا أعلى رقمي. حقق سبقا أعلى رقمي.